الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: خلق الخلق بعلم، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. في قوله خلق الخلق بعلمه، علم الله سبحانه وتعالى وصف ثابت لله عز وجل شرعا وعقلا. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل نفس وجود الخلق دليل على علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، وعلى قدرته الكاملة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقوله خلق الخلق بعلمه، معنى خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. خلق الخلق، الخلق هنا مصدر بمعنى المخلوق، أي خلق المخلوقات بعلمه، أي خلقهم حال كونه سبحانه وتعالى عالما بهم. والدليل العقلي على علمه تعالى أن نقول: إنه من المستحيل أن يوجد مخلوق متميز الصفات عن غيره، له مبدأ ومنتهى، وله رزق وكينونة مستقلة في أحسن هيئة وأبدع تكوين، دون أن يكون الذي أوجده عالما قادرا مريدا لما يخلق، ومميزا بين مخلوقاته بصفاتها التي تمتاز بها. فلوجود هذا المخلوق وتميزه عن غيره، لا بد من أن يكون الذي خلقه له إرادة، وهذه الإرادة التي جعلت هذا المخلوق يتميز عن المخلوق الآخر لا بد أن تكون مصاحبة للعلم. ولا يكفي وجود الإرادة والعلم، بل لا بد من وجود القدرة لإيجاد هذا المخلوق في هذا الوجود، على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية وعلى هذا الذات وعلى هذا التميز. ثم هذا الموجود قد يكون ممن يعلم ويعقل ويعرف الأمور، فعنده علم، فلا بد أن يكون الموجد له متصفا بالعلم الكامل، لأنه هو الذي وهبه ذلك العلم، هو الذي علمه. فلا يمكن أن يتصف المخلوق بصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ويكون الذي خلقه وأنشأه وأوجده ووهبه هذه الصفة يكون غير متصف بها. فلهذا نفس وجود الخلق على هذه الكيفية وبهذه الذوات المتمايزة وبهذه الصفات المختلفة وبهذه العلوم والقدرات، كل ذلك يدل على علم الله عز وجل، وعلى إرادة الله سبحانه وتعالى، وعلى قدرته الشاملة. قال: وقدر لهم أقدارا. فالله عز وجل قدر المقادير على وفق علمه وحكمته البالغة، فلم توجد هذه الأشياء بدون تقدير. قال الله تعالى: وإن من شيء، أي ما من شيء، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله قدر هذه المقادير لجميع المخلوقات على أحسن تقدير من الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وكما تعلمون أن صفة العلم من مراتب الإيمان بالقدر، أن تعلم، أن تؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء، علمه من كل جهاته وأحاط به علما سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ليس معنى هذا أن الله علم مقادير هذه الأشياء قبل 50,000 سنة من خلق الخلق، بل علمه أزلي سبحانه وتعالى، ولكن وضع ذلك وكتب ذلك بهذا الوقت. قال: وضرب لهم آجالا، فالمخلوقات لها آجال ولها نهاية. قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وجاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجل ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. الحديث في صحيح مسلم. هنا نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تدعو بزيادة الأجل. لماذا؟ لأنه مفروغ منه. طيب كيف نفعل بالأحاديث التي جاء فيها الدعاء بالاستعاذة من العذاب ومن عذاب النار عذاب القبر ونحو ذلك، مع أنه مفروغ منه؟ هذا إشكال قد أجاب عنه العلماء، ومن ذلك ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم. قال: فالجواب أن الجميع مفروغ منه، سواء الدعاء بإطالة العمر أو الدعاء بالنجاة من العذاب عذاب النار وعذاب القبر، أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة. أنت أثناء الدعاء هذا تتقرب إلى الله عز وجل، ونجاتك طلبك للنجاة هذا عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادة. فقيل: ألا نتكل على كتابنا؟ جاء في الحديث: وما سبق لنا من القدر. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا، عليكم بالعبادة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، طول الأجل بنفسه ليس عبادة. وكما لا يحسن ترك الصوم، ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا بالدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله أعلم، فلا يترك، وإنما يطلب ويدعى الله عز وجل بأن ينجي العبد من النار ومن عذاب القبر. ولهذا أكثر أهل العلم على كراهية الدعاء للشخص بطول العمر بطول الأجل، إلا لو قيد ذلك وقال أسأل الله أن يطيل عمرك في خير وعافية وطاعة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. فالأعمار بيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال ربوبيته وكمال قدرته، فما شاء سبحانه وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء له عمر محدود حده الله عز وجل إما قصير وإما طويل. فالمقتول تنتبه لهذه المسألة ميت بأجل، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. قال الله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالآجال كلها معلومة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الآية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من عمر من؟ أي من عمر معمر آخر، من عمر معمر آخر إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقيل في قول الله سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن المحو والإثبات يكون في الكتب والصحف التي بأيدي الملائكة، وأما ما في أم الكتاب في الأصل فهذا محفوظ لا يتغير. فالله عز وجل يملي على الملائكة أو تكتب الملائكة الأقدام، وفي علم الله السابق وما هو في اللوح المحفوظ مكتوب أن فلانا من الناس سوف يصل رحمه فيطول عمره، والملائكة مكتوب عندها أنه قد قدر الله عز وجل التقدير الأولي أنه مثلا سيعيش 50 سنة، هذا الموجود في كتب الملائكة في صحف الملائكة وفي اللوح المحفوظ، أنه سيفعل هذا الشخص من الطاعة والصلة ما يطول به عمره بدل 50 إلى 60 أو 70. فعلم الله عز وجل واحد لم يتغير، إنما يكون المحو والإثبات لما في صحف الملائكة لأنها لا تعلم الغيب، فهي لا تدري عليهم السلام لا تدري أن هذا الرجل سوف يصل أرحامه فيكون سببا لطول عمره أم لا. والله عز وجل يعلم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، فالتغيير والمحو والإزالة والإثبات إنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما في علم الله السابق وما في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله عالم بكل شيء، وأنه ما من نفس منفوسة ولا روح إلا ولها أجل، كما قال سبحانه وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، أي ولا أقل من ساعة عما كتبه الله عز وجل، ولا يستقدمون ساعة ولا أقل عما كتبه الله عز وجل. أما المعتزلة ومن وافقهم ومن تابعهم فإنهم ضلوا في هذه المسألة. فالمعتزلة عندهم أن الله عز وجل لا يعلم كم سيعيش فلان حتى يقع وينتهي أجله، فإذا جاء هذا الشخص قاتل فقتل، قالوا قتله قبل أن يستكمل أجله وإلا ففي أجله باقي. هذا قول المعتزلة، لأن عندهم أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد أن تقع، فلهذا مات هذا الشخص قبل أن يستكمل أجله. ومن هذا تعلم خطأ ما يقوله بعض العوام إذا عزى شخصا قال له البقية في حياته. البقية من ماذا؟ هذا شخص قد استكمل رزقه وأجله وانتهى وقته، هذا على ما مضى عليه بعض أهل البدع أن هذا الشخص أخذ وماذا وقطع عليه أجله، هذا كلام باطل، كلام باطل. لما يقول لك البقية في حياتك يعني إيش؟ رصيد تراكمي وتحويل يعني وحدات من شخص إلى آخر. لا يموت شخص ولا ينتهي عمره إلا وقد استنفذ كاملا رزقه وحياته وأجله ولم يبق له نفس ولو طرفة عين. هذا مذهب أهل السنة. وأما المعتزلة فإنهم يقولون المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. كم هو هذا الأجل؟ يقولون الذي كتبه الله، والله عز وجل لا يدري كم سيعيش هذا الشخص، فقد يأتي قاتل، قد تصدمه سيارة، قد يسقط فيموت، فيكون له أجلان، فالله يعلم الأجل الأول ولا يعلم الأجل الثاني. والأشاعرة قولهم مقارب لهذا، قالوا أنه إذا لم يقتل الشخص فلا بد أن يموت بسبب آخر، يعني شخص هذا قتل بصدمة سيارة، قالوا لو لم تصدمه السيارة لجاءته قاطرة، لا سقطت عليه عمارة، لا جاءته رصاصة، لسقط في بئر، لا بد أن يموت. يقول وما يدريكم؟ فالله عز وجل يحفظ العبد. كم من موقف يقع لك تكاد أن تهلك، تكاد أن تهلك، فينقذك الله عز وجل ويحفظك. فإذا لم يمت بهذه الرصاصة التي مرت بجانب رأسه، لا ندري هل سيموت بشيء آخر أو كتب الله عز وجل له الحياة. هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة أقوال. المعتزلة يقولون إذا مات الميت فقد قطع عن أجله، والأشاعرة ومن وافقهم يقولون إن لم يقتل بهذه الوسيلة لا بد أن يقتل بوسيلة أخرى، وأهل السنة يقولون إن لم يقتل بهذه الوسيلة فلا ندري إذا جاءت وسيلة أخرى هل سيعيش أم لا. فالأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وينتبه الإنسان إلى ما ذكرنا من تعزية بعض العوام بقوله البقية في حياتك لمن يعزي. قال ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف سيكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل سيكون لهم رجوع؟ لن يرجعوا، لكن لو رجعوا فسيكون الحال هكذا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فوجود الآلهة هذه لم يقع ولن يقع، لكن لو فرض وقوعه فإن الله عز وجل يعلم أنه لو فرض مع أنه لم يقع وما وقع فإنه سيحصل من الفساد في الكون ما ذكره الله عز وجل. فالله علمه محيط بكل شيء. فالله أخبر بهذا لأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لماذا لتولوا وهم معرضون، مع أنه لن يكون هناك سماع لهم، لكن لو سمعوا لعادوا كما كانوا من قبل وتولوا وهم معرضون عن الوحي وعن الهداية. فعلم سبحانه وتعالى ما يعمل العباد قبل أن يخلقهم، وعلم أن هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية، وفي هذا رد على الرافضة والقدرية المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وهذه المسألة هي من مسائل وفروع مسألة القدر، فيقولون لا يعلم الله عز وجل بالشيء إلا بعد أن يوجد والعياذ بالله. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فالله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة أمرنا بتحقيقها كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأمرنا سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته مع أنه يعلم ما نحن عاملون من قبل. وهذا كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى على وفق حكمته عز وجل ليظهر على أرض الواقع كما يقال المطيع من العاصي والموحد من المشرك والمؤمن من الكافر والمتبع من المبتدع، يظهر واقعا. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة وأمرنا ونهانا وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليظهر ويبتلى العباد ويظهر على أرض الواقع، ورتب سبحانه وتعالى على ذلك الثواب والعقاب. لكن الجزاء لا يترتب على علمه السابق سبحانه وتعالى، الله يعلم أن أبا جهل سوف يكفر وأن أبا لهب سوف يكفر وأن أبا بكر سوف يؤمن وأن عمر سوف يؤمن، فما قال خلاص أنا سأثيب هؤلاء وأعاقب هؤلاء، مع أن علمه ثابت وموافق لما هم سيكونون عليه. لا، وإنما أمر ونهى وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الأمر واقعا، ولا تكون هناك حجة لأحد فيقول يا رب أنت عذبتني على ما في علمك لكن لو أنك خلقتني لفعلت وفعلت. لهذا خلقه الله عز وجل وهو اختار وسعى في كسبه وعمله، فالجزاء لا يترتب على مجرد علم الله عز وجل، بل يترتب كذلك على العمل الذي يوقعه العبد وعلى اختياره الذي اختاره. فالله لا يعذب العبد بحسب العلم إلا إذا وقع منه الذنب فهنا يؤاخذ، وكذلك إذا أطاع هنا يثاب، ولا يكرم المحسن حتى يقع منه الفعل، فالجزاء مرتب على العمل لا على العلم ولا على القدر في علم الله سبحانه وتعالى السابق. فهناك فرق بين العلم بالشيء من قبل الله عز وجل بالطائع وبالعاصي، وبين الجزاء على الطاعة وعلى المعصية. ولهذا أمرهم الله عز وجل ونهاهم، فمن أطاع الأوامر وترك النواهي واستقام على دين الله عز وجل حصل الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ومنه، ليس ذلك الثواب ثمنا لعمله وإنما بفضل الله عز وجل ورحمته. ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي استحق العقاب بأفعاله هو لا بأفعال الله عز وجل. فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد وهو القاتل والسارق وهو فهو الذي يعمل هذه الأعمال، فالأعمال تنسب إليه لا إلى الله عز وجل، وتنسب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى من حيث الخلق والعلم والتقدير والتوفيق من هذه الناحية. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. كما تعلمون أنه من الإيمان بربوبية الله عز وجل أن تعلم أن كل شيء بتقدير الله عز وجل، لا يخرج شيء عن تقديره ومشيئته الشامل وإرادته الكونية من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان والمرض والصحة والغنى والفقر والعلم والجهل، كل شيء يجري بتقديره سبحانه وتعالى، وليس في ملكه شيء لم يقدره أو لم يرده الله سبحانه وتعالى، بل كل شيء قد أراده الله عز وجل مما وقع قد أراده الله سبحانه وتعالى كونا، ولا يلزم من ذلك أن يحب الله عز وجل كل ما يقع في الكون أو أن يرضى عنه، فالحب غير الإرادة، فقد يريد الله سبحانه وتعالى شيئا مع أنه لا يحبه ولا مكره لله سبحانه وتعالى على شيء. لنضرب مثالا ولله المثل الأعلى، ذاك المريض الذي استخدم العلاجات وما نفعت معه، ثم قيل له ليس لك علاج إلا أن تكتوي، أن يكويك المعالج، فيذهب إلى صاحب المكوى وينظر أمامه هذا السيخ الذي يسخره، قد احمر واشتد احمرارا، وهو يقول له ها زيد وضع هذه المسلة أو هذه الحديدة وضعا صحيحا، هل يحب أن يوضع على ظهره أو في رأسه أو في عضو من أعضائه هذه الحديدة المحمى؟ لا يحب، لكنه هو الذي ذهب وسعى إلى ذلك، بل ودفع المال ويطلب من الذي يكوي أن يحسن وأن يتقن الكي، فهو أراد الكي ولم يحبه، ولله عز وجل المثل الأعلى. وهكذا الذي يعاقب ولده، يضرب ولده لأنه يعني آذى أحدا أو فعل شيئا يستحق عليه العقاب، هل الأب أو الأم يحبان أذية الولد أو المعاقبة؟ لا، ولكن يريدان ذلك لأنهما إن لم يفعلا ذلك لما استقام لهما الولد، على شروط في مسألة ضرب الأولاد، وهكذا قصة. ولله عز وجل المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة أراد أشياء وقدرها كونا مع أنه لا يحبها ولا يرضاها، وخلق خلقا لا يحبهم ولا يرضاهم، وهم يبارزونه بالكفر ويبارزونه بالمعاندة والمعارضة، بل ويقتلون أولياءه وأحبابه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل، فلا ملازمة بين المحبة والإرادة، فلله مشيئة سبحانه وتعالى وللعباد مشيئة، ولكن مشيئة العباد مرتبة على مشيئة الله تعالى وليست مستقلة. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فجعل سبحانه وتعالى لنفسه مشيئة هي من صفاته، وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم، وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه. وقال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، يعني شريكا في مشيئة الله عز وجل، قل ما شاء الله وحده، هذا هو الذي سيمشي وسيقضى به في الكون. الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والنسائي عليهما رحمه الله. وجعل الله سبحانه وتعالى مشيئة هذا العبد مرتبة، أو جعل النبي عليه الصلاة والسلام مشيئته مرتبة على مشيئة الله عز وجل بقوله ثم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، فجعلها بثم التي تفيد الترتيب والتراخي لا بالواو التي تقتضي التشريع. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هنا ما هي المشيئة هنا أو الإرادة؟ هي الإرادة الكونية، والمشيئة لا تتعذر، الإرادة على قسمين، إرادة كونية وشرعية والمشيئة واحدة لا تتعدد. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هنا لو شاء الله سبحانه وتعالى لأسلم الناس لآمنوا كلهم، ولكن هذا لم يكن على ما أراده سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه السابق. والأدلة في ذلك مرت معنا في مسألة المشيئة للخلق والخالق. وفي هذا التقرير وهذه الآيات وهذه الأدلة رد على فرقتين ضالتين من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، على فرقة المعتزلة القدرية وعلى فرقة الجبرية. فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله حتى سلبوا العبد قدرته وسلبوا العبد اختياره، وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد هم المعتزلة حتى جعلوا العباد خالقين مع الله عز وجل، وحتى قالوا لا مدخل لله عز وجل في أفعال العباد، فالعبد يخلق فعله. هؤلاء ضالون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم قالت القدرية، أي المعتزلة، وإذا أطلقت كلمة القدرية في كتب أهل العلم فالغالب أنه يراد بهم المعتزلة، ثم قالت القدرية: هو سبحانه وتعالى هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، فيكون ما لم يشأ ويشأ ما لم يكن، سبحانه وتعالى عن قولهم. فيقول الله عز وجل لا يحب الكفر، والكافر أراد الكفر فوقع، ولا يحب المعصية، والعاصي أراد المعصية ووقعت المعصية. إذن إرادة المخلوق غلبت إرادة الخالق، نعوذ بالله من الضلال. فكيف يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الفرقة الأولى، فرقة القدرية المعتزلة. الفرقة الثانية الجبرية، يقولون العبد ليس له مشيئة، المشيئة كلها لله عز وجل، والعبد ليس له إرادة ولا اختيار، العبد يتحرك بدون اختياره ولا إرادته، مثل ما تحرك الآلة أو تتحرك الريشة في مهب الريح، ليس لها إرادة، لا تمسك لنفسها أمرا ولا نهيا ولا وقفا ولا حركة. فنسب الله عز وجل إلى الظلم والعياذ بالله. فعلى هذا، على قولهم، الله سبحانه وتعالى يثير الطائع وهو الذي أجبره على الطاعة، والله عز وجل يعاقب العاصي وهو الذي أجبره على المعصية. إذن ما فائدة إرسال الرسل؟ وما فائدة إقامة الجهاد والدعوة والنصح والتعليم والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان هذا الكافر أو العاصي أو المبتدع مجبر؟ يقول لك أنا مجبر، جبرني الله عز وجل، لماذا تأمرني؟ لماذا تنهاني؟ لماذا تنصحني؟ لماذا تنكر علي؟ لماذا تجاهدني؟ أنا موافق لأمر الله عز وجل وإرادته. فأبطلوا بهذا القول الشرائع، ونسب الله عز وجل إلى عدم الحكمة وإلى الجهل وإلى الظلم والعياذ بالله. هذا قول الجبرية. وأما أهل السنة والجماعة فبحمد الله هم على الحق، وهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتوا المشيئتين وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه خلق من خلق الله، خلقه وخلق مشيئته وخلق إرادته، وهداه الله عز وجل الطريق، ولا يدري العبد ماذا كتب الله عز وجل له في اللوح المحفوظ. خاطبه الله سبحانه وتعالى بالأمر والنهي، وعليه أن يطيع الأمر والنهي، وهو لا يدري ما هو مكتوب له، فلماذا يذهب إلى المعصية وقد نهاه الله عز وجل؟ ولماذا يترك الأمر وقد أمره الله عز وجل؟ إلا من فساد فيه، وإلا عن اختياره وإرادته. ومن سوى بين الإرادتين وخلط بين ما أراده الله كونا وما أراده الله سبحانه وتعالى من عباده شرعا وناقض وصادم بين الشرع والقدر وجعل ما يقع من الشر والمعاصي حجة له ليدفع بها الأمر والنهي بل وليجعل ما يقع من شر وشرك وكفر ومعصية من أمر الله عز وجل وأنه برضا من ربنا سبحانه وتعالى وأنه رضي عن فاعله واحتج بالقدر وبوقوع الشيء على أن الله يحب ذلك ويرضاه واحتج بالقدر على فعل الخطايا والمعائب فهذا الاعتقاد وهذه الطريقة وهذا الأسلوب وهذا الكلام فيه مشابهة لإبليس وفيه مشابهة للمشركين فإن الله عز وجل قد قال عنهم أنهم قالوا سيقول السفهاء الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا يعني فإشراكهم دل على أنه محبوب إلى الله عز وجل أن الله شاءه بمعنى أحبه عندهم وهكذا قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء فلما عبدوا من دون الله عز وجل آلهة استدلوا بهذا الأمر بوقوعه على أن الله شاءه بمعنى أحبه ورضيه ورضي عن فاعله وهكذا قال الله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون فذمهم الله عز وجل حيث يعلو الشرك كائنا منهم أنه بمشيئة الله بمعنى أنه يرضاه سبحانه وتعالى ويحبه وهكذا إبليس قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فجعل غوايته جعل ذلك أنه بمشيئة الله عز وجل بمعنى أن الله أحب ذلك ورضي وإلا فكان لن يقع من هدى مع علمه أنه قد خيره الله عز وجل وأمره ونهاه وأنه اختار بذلك اختار طريقه بنفسه حسدا وكبرا والعياذ بالله سيأتي معنا تكملة هذه المباحث نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه ونعنك على طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.